السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى وحياكم أهلا وسهلا. لجميع الإخوة المشايخ والأخوات الذين دخلوا وقدموا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي وأستاذي، أعزكم الله في الدارين شيخي. السنن ابن ماجه. نعم إن شاء الله شيخي، ونستأذنك غدا إن شاء الله شيخنا نقرأ مجلسا من السنن من موطأ الشيباني بعد إذن فضيلتكم. طيب كما تحب شيخي، كما تحب شيخي. حاضر كما تحب. الغرفة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين، آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى قال، الأول المسلسل بالأولية للبعض، وبالإسناد إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن علي الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. وبي حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن صباح قال أنبأنا جرير عن علي الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوه منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وبحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية وواقع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وبحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر أنه قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصروا دونه. وبحدثنا هشام بن عمر الدمشقي قال حدثنا محمد بن عيسى بن سمعان قال حدثنا إبراهيم بن سلمان الأفضص عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوف، فقال: الفقر تخافون، والذي نفسي بيدي لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحد منكم إزاغة إلا هي، ويم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهار وسواء. وبيحدثنا محمد بن الشهرين قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شبد عن معاوية بن قرة عن أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين على يضرم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وبيحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضر ومن خالفه بليه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا الجرح بن مريح قال حدثنا بكر بن زرعة قال: سمعت أبا عينبة الخولانية وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعتي، اللهم استعملنا في طاعتك ومرضاتك. وبليه قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا القاسم بن نافع قال حدثنا الحجاج بن عرضة عن عمرو بن شعب عن أبي أنه قال: قام معاوية رضي الله تعالى عنه خطبا فقال: أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. وبحدثنا هشام بن عمر قال حدثنا محمد بن شعب قال حدثنا سعد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. وبحدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال: سمعت مجالدا يذكر عن شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا عفوا فخط خطا وخط خطين عن يمين وخط خطين عن يسري، ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال: هذا سبيل الله، ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارض بليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحبيب عن معاوية بن صلاح قال حدثني الحسن بن جابر عن المقدم بن معدي كرب عن المقدم بن معدي كرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته وحدث بحديث من حديث فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله به. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا سفيان بن عيينة في بيت أنا سألته عن سلم أبي النضر، ثم مر في الحديث قال: أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رباح عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على ركبتي يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. وبحدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري وقال: أنبأنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدث أن رجل من الأنصار خاصم الزبير رضي الله تعالى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: وسرح الماء يمر فأبى عليه، فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زبير اسكت محبس الماء حتى يرجع الى الجدر. قال: فقال الزبير: والله اني لاحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري وقال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن زريع عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله أن يصلين بالمسجد. فقال ابن له: إنا لنمنعهن. فقال: فغضب غضبا شديدا وقال: إني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك تقول إنا لنمنعون. وبحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأبو عمر حفص بن عمرو قال: حدثنا عبد الله بن ثقفي قال: حدثنا أيوب عن سعد بن جبير رحمة الله عليه ورضي عنه وجزى عن المسلمين خيرا عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخي له فخذف بناه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال: إنا لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا وإنا تكسر السن وتفقع العين. قال: فعاد ابن أخي يخذب فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تخذب لا أكلمك أبدا. وبحدثنا هشام بن عمر قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثني بورد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبي أن عبادة بن صمد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن طيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية رضي الله تعالى عنه أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم، فقال: يا أيها الناس، إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبتعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظيرة. فقال له معاوية: يا أبا الوليد، لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظيرة. فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك، لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. عفوا. فلما قفل لاحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة وما قال من موسى كندي. فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله أرضا لس فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه والأمر. وبحدثنا أبو بكر بن الخلاد الباهلي وقال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابن عجلان قال: أنبأنا عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا حدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. بحدثنا محمد بن وشرين قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إذا حدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. وبحدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا محمد بن الفضيل قال: حدثنا المقبري عن جدي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا اعرف ان ما يحدث احدكم عني الحديث ومتكئ على اريكته فيقول: اقرا قرآنا ماطلا من قول حسن تانا قلت بلي قال حدثنا محمد وعباد بن آدم قال حدثنا أبي عن شعبة عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن حا وحدثنا أهند بن سري قال حدثنا عبدة بن سلمان قال حدثنا محمد وعامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لرجل يا ابن أخي إذا حدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي وقال حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله تعالى عنه. باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن علي بن عون قال حدثنا مسلم الباطن عن إبراهيم التبيعي عن النبي عن عمرو بن ميمون أنه قال ما أخذني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عشية خمس إلا أتيته فيه قال فما سمعته يقول لي شيئا قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان ذات عشية قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فنكث قال فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه قد غرورقت عينه وانتفخت أوداجه. قال قال أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا معهم وادخلنا مدخلهم. وبلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين أنه قال كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا محمد بن شريح قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مراد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال كنا لزيد بن أرقم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. وبحدثنا محمد بن عبد الله بن مدين قال حدثنا أبو النضر عن شعبة عن عبد الله بن أبي سفري أنه قال سمعت شعبية يقول جالس ابن عمر رضي الله تعالى عنه سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وبيحدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمرون عن ابن دوس عن أبي أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات إليه. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا أحمد بن زيد عن مجالد عن شعبية عن قردة بن كعب أنه قال بعثنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه وجزوا عن المسلمين خيرا الى الكوفة وشيعنا فمشى معنا الى موضع يقال له صيران فقال اتدرون لما مشيت معكم؟ قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الانصار رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قال لكن مشيت معكم لحديث اردت ان احدثكم به فاردت ان تحفظوا لمن شاي معكم انكم تقدمون على قوم للقرآن في صدور مازيز للقرآن في صدور مازيز كهزيز المرجل فإذا راوكم مدوا إليكم أعناقهم. وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. وبيحدثنا محمد بن شريح قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن زيد عن يحيى بن سعد عن سعيد بن يزيد أنه قال صحبت سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد باب التغريد في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال وحدثنا شريك عن سبك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن النبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعوذ بالله. اللهم هب لنا لسانا صدقا في الدنيا والآخرة واجعلنا في إصابة من الصادقين في الرواية عن علمائنا ومشايخنا يا أكرم الأكرمين. وحدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن منصور رضي ابن حرش عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولج النار. نعوذ بالله وبليه. قال حدثنا محمد بن رمح المصري وقال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبحدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وقال حدثنا هشام عن أبي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن شريح عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. بليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي وعن محمد بن إسحاق عن معبد بن Or press star to recharge your account. الله المستعان وقدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل حال. السلام عليكم شيخنا. العفو شيخنا، لا أدري لماذا انقطع. من إلى أين سمعت بعد إذن فضيلتكم شيخي؟ عفوا شيخي، ماذا قلت؟ عفوا. عفوا شيخي، لم أسمع جيدا ماذا قلت فضيلتكم. تمام، احسن الله عليكم شيخ وسمعته. الشيخ طيب، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن شريان عن محمد بن عامر عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. وبيحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن اسحاق عن معبد بن كعب عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر يقوم وكثرت الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا او صدقا، ومن تقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. وبيحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن جامع بن شداد عن ابي صخره عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قلت للزبير من العوام رضي الله تعالى عن ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا، قال أما إني لم أفارق منذ أسلمت، ولكن سمعت منه كلمة يقول من كتب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اللهم ايقظ قلوبنا وبلي. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن سرين عن مضرب عن عطيه عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا هو يرى انه كذب. وبحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال من حدث عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. وبيحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن شعبان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حدث عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. وبيحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن الحكم عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من روى عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. وبلي قال حدثنا محمد بن عبد الله قال ان الحسن بن موسى الاشي ابو عن شعبه فذكر مثل حديث سمورة بن جندب. وبلي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكان عن سفيان عن حبيب بن ابي داود عن ميمون بن ابي شبيب عن المغيرة بن شعبه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المدينة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وحدثنا عبد الله بن احمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن العلاء يعني ابن زبر قال حدثني يحيى بن وهاب المطعي قال سمعت الأربعة بن سارية رضي الله تعالى عنه يقول قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، فقيل يا رسول الله وعطنا موعظة مودع فعهد إلينا بعهد، فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المدينة عضوا علي بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة بدعة ضلالة. وحدثنا إسماعيل بن بشير ابن بشير بن منصور وإسحاق بن إبراهيم السواق قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدين رحمة الله عليه عن معاوية بن صرعان عن دمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عامر السلمي أنه سمع العربات بن سارية رضي الله تعالى يقول وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ضربت من العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال قد تركتكم على البيضاء إلينا ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا علي بالنوادد وعليكم بالطاعة وإن عابدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمال الآنف حيث ما قيدا قادوا بليه وقال حدثنا يحيى بن حكم وقال حدثنا عبد الملك بن صبا المسمعي وقال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن الأربعة بن ثانية رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صبا ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة فذكر نحو باب اجتناب البدع والجدل. وفي حدثنا سويد بن سعيد واحمد بن ثابت الجحدري وقال حدثنا عابد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن من قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غضب احمرت عينه وعلى صوته وشد غضبه كانه منذر جيش يقول صبحكم مساكم ويقول بعث انا والساعه كهاتين ويقرن بين اصبعي السببه والوسطى ثم يقول اما بعد فان خير الامور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل بدعة ضلالة وكان يقول من ترك مالا فليالي ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي. وحدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المدني وأبو عبيد قال حدثنا أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص رضي الله عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هما اثنتان الكلام والهدي فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وإياكم ومحدثات الأمور بين شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم ألا إنما هو آت قريب وإنما البعيد ما ليس بآت ألا إن شقي من شقي في بطن أمه نعوذ بالله والسعيد من وعظ بغير ألا إن قتال المؤمن كفر وسباب فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة ألا ويكم والكذب فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار نعوذ بالله وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة اللهم اجعلنا من الياء وإنه يقال للصادق صدق وبرأ ويقال للكذب كذب وفجر ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذاب نعوذ بالله. وحدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا ابو حا وحدثنا احمد بن ثابت الجحدري ويحيى بن عقم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها ان قالت تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات الى قوله تعالى وما يذكر الا اولو الالباب. فقال يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذرهم. وحدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل وحدثنا حوذرة بن محمد قال حدثنا محمد بن شرين قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمنة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون. وحدثنا داود بن سليمان العسكري وقال حدثنا محمد بن علي أبو هاشم بن خداش ابن أبي خداش الموصلي وقال حدثنا محمد بن محصن عن إبراهيم بن أبي عملة عن عبد الله بن تلمي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. وحدثنا عبد الله بن سعيد وقال حدثنا بشر منصور الخياط عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدعى بدعة. وبليه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهارون بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي فديك عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة ومن ترك المراء ومحق بني له في وسطه ومن حسن خلقه بني له في أعلى. ثم من آخر الكتاب بعد إذن فضيلة الشيخ هو الباب هذا الباب طويل شوية شيخنا آخر باب طويل شوية لكن نقرأ يعني إذا أحببت نقرأ آخر باب اللي هو باب صفة الجنة بعد إذن فضيلتكم نقرأه كاملا. باب صفة الجنة هي عبارة عن 3 صفحات نقرأها بعد إذن فضيلتكم. أكرمك الله شيخ. باب صفة الجنة بليح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل عدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عن ومن بلها ما قد أطلعكم الله عليه قرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال كان وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقرأ ومن من قرة أعين. وبحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شبر في الجنة خير من الأرض وما عليها الدنيا وما فيها. اللهم أحسن ختامنا واجعلنا من أهل الجنة. وبحدثنا شيخ بن عمر قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا معاذ بن عن سالم بن سعد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. صدقت يا رسول الله. وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجنة 100 درجة كل درجة منها ما بين السماء والأرض وإن على الفردوس وإن وسط الفردوس وإن العرش على الفردوس منها تفجر أنهار الجنة فإذا ما سألتم الله فسألوا الفردوس. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى في جنات النعيم. وحدثنا العباس بن عثمان الدمشقي وقال حدثنا الوليد بن يوسف وقال حدثنا محمد بن واجد الأنصاري وقال حدثنا الضحاك المعافري عن سليمان بن موسى عن قريب مولى بن عباس أنه قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه رضي الله تعالى عنهم ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلالا وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدا في حبرة ونضرة في دار عالية سليمة بهية. قالوا نحن المشمرون لا يا رسول الله. قال قولوا إن شاء الله. ثم ذكر الجهاد وحض عليه وليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضل عن عمرة بن القعقاع عن أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبلون ولا يتغوطون ولا يمتقطون ولا يتفلون أمشاطهم الذهب ورشهم المسك ومجامرهم الألوة أزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم عليه السلام 60 ذراعا. وبيحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فذكر مثل حديث ابن فضل عن عمارة وليه. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى وعبد الله بن سعيد وعلي بن منذر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن سابي عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نار في الجنة حافته من ذهب مجراه على الياقوت والدر تربة أطيب من المسك وماءه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج. وليه قال حدثنا أبو عمر الضار وقال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطع وأقرأ وإن شئتم وظل ممدود وماء مسكوب. وبليه قال حدثنا هشام بن عمرو قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرو الأوزاعي قال حدثني حسن بن عطية قال حدثني سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فقال أبو هريرة أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. قال سعيد أو بها سوق؟ قال نعم. أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوا ونزلوا فيها بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله عز وجل ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدنهم وما فيهم دنيء على كثبان المسك والكفر ما يرون يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل؟ قال نعم. هل تتمارون برؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا لا. قال كذلك لا تتمارون برؤية ربكم عز وجل، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله عز وجل محاضرة، حتى إنه يقول للرجل منكم: ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا؟ يذكر بعض غدرات الدنيا فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى، فبسعة مغفرة بلغت منزلتك هذه. فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. ثم يقول: قوموا إلى ما عدت لكم من الكرامة فخذوا ما شئتم. قال: فناتي سوقا قد حفت به الملائكة عليهم السلام فيما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب. قال: فيحمل لنا ما شئنا، ليس يباع فيه شيء ولا يشرى، وفي ذلك سوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دنيء فيروح ما يرى عليه من اللباس، فما ينقضي آخر حديث حتى يتمثل لو عليه أحسن منه، وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. قال: ثم ننصرف إلى منازلنا فيتلقنا أزواجنا فيقولنا: مرحبا وأهلا، لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقت عليه. فنقول: إن جالسنا اليوم ربنا الجبار سبحانه وتعالى عز وجل، ويحق أن ننقلب بمثل من قلبنا وبليه. قال: حدثنا هشام بن خالد الأزرق وأبو مروان الدمشقي، وقال حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبي عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عفوا، ما من أحد يدخل الله الجنة إلا زوجه الله عز وجل 72 زوجة، 72 من الحور العين، و70 من ميراثه من أهل النار، ما منهن واحدة إلا ولا قبل شهي وله ذكر لا ينثني. قال هشام بن خالد: من ميراثه من أهل النار، يعني رجالا دخلوا النار، فورث أهل الجنة نساءهم كما ورثت امرأة فرعون بليه. قال: حدثنا محمد بن الشهرين، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثنا أبي عن عامر الأحول عن أبي صدق الناجي عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا شهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة واحدة كما يشاء بليه. قال حدثنا عثمان بن عثمان بن أبي شبت، قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل النار دخولا للجنة. رجل يخرج من النار حبوا فيقال له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول: يا ربي وجدت وملا. فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول: يا ربي وجدت وملا. فيقول الله سبحانه وتعالى: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول: يا ربي إنها ملأى. فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثال، أو قال: إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. فيقول: أتسخر بي؟ أو قال: أتضحك بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدأت نواجده، فكان يقال: هذا أدنى أهل الجنة منزلة. وبليه قال: حدثنا هند بن سري، قال حدثنا أبو الحواص عن أبي إسحاق عن بوريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الجنة 3 مرات قالت الجنة، اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار، اللهم أجره من النار. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سنان قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صلاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار، ورث أهل الجنة منزلة. فذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وجزاكم الله عنا خير الجزاء والسد. تقييمنا على واتساب كما يسألكم عليه قبل شهر وربي واتساب تقولون أبناء ملايين، وإذا يمنسيكم فتغسلوا إشاء. نعم شيخي عفوا، ماذا قلت شيخي عفوا؟ إشاء تقييمنا على واتساب إشاء 8:45 التاسعة، نعم 8:45. تسمعوني شيخنا؟ نعم. نعم عفوا لم أسمع ماذا قلت فضيلتك يا شيخ. نعم نتصل الساعة 8 بتوقيت الساعة 8 غدا. لا لا يا نختفي على هذا القدر لأنني يعني مريض كما تعرفون عملية جراحية في غالي وعلم في الكتفين. ألف لا بأس عليكم شيخي. شفاكم الله وعافاكم شيخي. طب شيخي طب شيخي بعد إذن فضيلتي طيب نعم أعانكم الله شيخي. طب شيخي هل طيب تجيز السامعين إجازة عامة بعد إذن فضيلتكم وهم أكثر يعني قرابة 50 قرابة 50 يسمعون الآن استمعوا إلى هذه المجالس وكان في بعض المجالس أكثر من ذلك بقرابة 50 الآن يستمعون هل تجيزهم بالإجازة العامة؟ طيب تمام فهمت الآن فهمت الآن سأراسل فضيلتك حتى يعني طمعا في كرمكم طمعا في كرمكم ويعني جودكم على يعني على طلبة العلم نقرأ الشمال فقط ستأخذ حوالي 4 مجالس فقط يعني نقرأ الشمال بعد إذن طيب ألف لا بأس عليكم شيخ ألف لا بأس عليكم جزاكم الله خيرا شيخي أكرمكم الله شيخي. تجيز السامعين شيخنا تجيزهم إجازة عامة الآن بلفظا بعد إذنكم الشيخ لم يجز رضاه الله تعالى بعد فيعني أراسله وأمل علي رقما آخر حتى أراسله ويزودني بالإيميل ومن ثم أرسل لفضيلته والشيخ اعتذر عن المجالس لأنه يعني وجدت له عملية فعلى كل يعني هو وعد بالإجازة حفظه الله تعالى فأرسله إن شاء الله تبارك وتعالى قال سيعود إلى دله بعد أسبوعين هذا الذي قاله لكن بإذن الله تعالى حعمل محضر يعني رجاء الانتباه لهذا مشكورين حعمل محضر بإذن الله تعالى بما تم قراءته على فضيلة الشيخ إن شاء الله تعالى في صفحتي في الفيسبوك وكذلك أرفعه في ملتقى أهل الحديث لكن أرجو يكون التسجيل في مكان واحد فقط حتى لا يعني لا أشتت وصحتي لا تساعدني يكون في مكان واحد فيكون في صفحتي ويجمع هذا في مع الاختصار ما في داعي تكتب سمعت او ما سمعت فقط تكتب يعني ان كان ثمت فوت تذكر الفوت فقط ما في داعي تكتب تم في يوم كذا في الساعة الفلانية وكذا هذا تكتب وتحتفظ به في كراريس مسموعاتك هذا مهم جدا لكن هذه هيكون في اعلى الصفحة في اعلى المحضر، هيكون المحضر موجود وفي التفصيل. ان كان حصل ليك فوت او تخلفت عن احد المجالس هذا فقط الذي تكتبه، ورجاء تقتصر فلان ابن فلان ابن فلان المصري الجزائري المغربي اليمني وهكذا السعودي السوري فقط، بس ما في دعوة من الاثري والحنبلي والشافعي والناقد والبصير، ما في دعوة من هذه الالقاب الله يحفظك، ما محتاجينها على العين والرأس طبعا ومع كل الاحترام. اختصارا عشان تبقى كده محضر مبسط ومختصر نرسله للشيخ وخلاص، مش هبدأ بقى يقرأ السلفي والاثري والناقد والبصير ايش هذا، ما في دعم كل هذا يا سيدي. ما شفنا احد من الصحابة كاتب السلفي وهذه الاشياء كلها، ما سمعنا بها احد من الصحابة، سلفيتك وشافعيتك وكذا على العين والرأس والله. سعد ممكن تكتبها في المنشور بتاعك انت، تكتب اللي انت عايزه، لكن في محاضر مثل هذه تكتفي بالاهم، تقدم الاهم فالاهم ونختصر عشان الشيخ. بارك الله في عمركم، ان شاء الله ارفع المحضر ربما اليوم او بعد يومين، لان عندي مراجعة اليوم في المستشفى وعندي مراجعة بعد غد ايضا، ونسأل الله التيسير يعني ان شاء الله في اقرب فرصة حرفع المحضر باذن الله تعالى. ثم لكن جهزوا من المسموعات من الان الاسم، وان كان ثمت فوق فقط والدباجة فوق حتكون موجود فيها المحضر بتاع السماعة كامل باذن الله تعالى. وقد حضر بعد كده بكتب وقد حضر وراح سارد الاسماء بتاع حضراتكم، وكذلك يعني الاخوات الفضلات. لا خلاص هو الشيخ اكتفى بهذه المجالس، خلاص ما في مجالس اخرى للشيخ، هذا الذي لكن لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. تمام، الحمد لله رب العالمين، ونستاذنكم ولعل الله عز وجل ييسر يعني البدء او العوده مره اخرى الى مجالس فضيله الشيخ ظهير الدين المبارك فوري. وصراحة هي بالنسبة لي أنا من أهم المجالس، من أهم المجالس، هذا الذي أنصح به. يعني بعض الإخوة الأفاضل والمشايخ الكرام يسرعون المجالس الخفيفة ويكون بنزول، وطبعا كما قال الإمام الذهبي لا يكون الرجل محدثا حتى يروي عمن فوقه وعمن دونه، لكن انا بقول امثال هذه المجالس والله تحتاج الى صبر. الشيخ ظهير اولى من كل هذه المجالس، وهي مجالس الشيخ محمد بن ابو بكر الحبشي او الحبشي، وكذلك الشيخ محمد فؤاد الدمشقي، هي اهم المجالس. ما في داعي لا نشرق ولا نغرب، والله لو لزمت شيخا، انا اقول لو لزمت شيخا واخذت منه بصدق، لو لازمت شيخا واحدا واخذت منه بصدق وخلصت نيتك لله تبارك وتعالى واخذت منه الاهم فالاهم، اخذت منه المرويات ومسموعات اولا، اخذت منه مسموعاتي اولا، ثم بعد ذلك شرق او غرب خذ عنه ما شئت، لكن تناول المسموعات التي سمعها او قرأها على شيوخي، هذا أولى، ثم بعد ذلك اقرأ ما شئت. فهذه المجالس فضلت الشيخ ظهير هذا ما شاء الله، هذا علو يروى عن أحمد بن قرش مباشرة وغيره طبعا، ويروي يعني بعض الكتب بعلو شديد يعني ما شاء الله. يعني فرجاء يعني أنا أنصح إخواننا المشايخ وأخواتنا بيحافظوا على أمثال هذه المجالس، وإن كانت طويلة معك الجوال تستطيع تتابع عن طريق البث، تابع عن طريق البث معك الجوال ومعك السماعة في أذنك مع مراعاة حق العمل، أنا أقول هو مع مراعاة حق العمل. اذا كان المجلس سيجعلك تقصر في حق العمل فهذا الوقت الذي تقبض فيه راتبا لا يجوز لك شرعا. قد قلنا لا يجوز لك شرعا. اذا قصرت هتأدي العمل والسماعة في اذنك اهلا وسهلا ومرحبا. مجالس الشيخ محمد المبعوث الحبشي كانت المفروض يعني ان اتواصل مع الشيخ عساس قال من اول السنة الجديدة بعد وفاة ابني الاكبر ولم يحصل مني بسبب مرضي ومراجعاتي للاطباء والمستشفى واجراء عدة يعني ما تحليل بس لاشعاعات يعني الله المستعان عدة اشعاعات فلا ادري ايش اللي فيه بالضبط لكن ربنا يستر. فالمهم ان شاء الله اتواصل مع الشيخ عندما اشعر بقوة شوية وتعود مجالسنا ان شاء الله في سنن ابن ماجه نختمه ان شاء الله ثم نرجع لجامع الترمذي وتفسير ابن كثير باذن الله. ساوافيكم باعلام. بارك الله في الجميع والحمد لله اولا واخرا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لجميع المشايخ والاخوات الذين قالوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من الشيخ والياتين طبعا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وانا اقول لكم نستأذنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان.